السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا هو المجلس الثامن من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، بصوت الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: أشهر ما دون من كتب التفسير المأثور وخصائص هذه الكتب. لا نريد أن نستقصي هنا جميع الكتب المدونة في التفسير المأثور، لأن هذا أمر لا يتيسر لنا نظرا لعدم وقوع كثير منها في أيدينا، ولو تيسر لنا لوقفت عند عزمي هذا، وهو أني لا أتعرض لكل كتاب ألف في هذا النوع من التفسير، فلا أتكلم عما اشتهر وكثر تداوله فحسب، لأني لو ذهبت أتكلم عن جميع ما دون من هذه الكتب كتابا كتابا لطال علي الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن المبتلى أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. لهذا رأيت أن أتكلم عن 8 كتب منها هي أهمها وأشهرها وأكثرها تداولا، وسبيلي في هذا أن أعرض أولا لنبذة مختصرة عن المؤلف، ثم أبين خصائص كل كتاب وطريقة مؤلفه فيه. وهذه الكتب التي وقع عليها اختياري هي ما يأتي: 1- جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري، 2- بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي، 3- الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق الثعلبي، 4- معالم التنزيل لأبي محمد الحسين البغوي، 5- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي، 6- تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء الحافظ بن كثير، 7- الجواهر الحسان في تفسير القرآن لعبد الرحمن الثعالبي، 8- الدر المنثور في التفسير المأثور لجلال الدين السيوطي. وسنتكلم عن كل واحد منها بحسب هذا الترتيب، فنقول وبالله التوفيق. 1- جامع البيان في تفسير القرآن للطبري. عنوان: التعريف بمؤلف هذا التفسير. مؤلف هذا التفسير هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، الإمام الجليل المجتهد المطلق صاحب التصانيف المشهورة، وهو من أهل آمل تبرستان، ولد بها سنة 24 و200 من الهجرة، ورحل من بلده في طلب العلم وهو ابن 12 سنة، سنة 36 و200، وطوف في الأقاليم فسمع مصر والشام والعراق، ثم ألقى عصاه واستقر ببغداد وبقي بها إلى أن مات سنة 10 و300. عنوان: مبلغه من العلم والعدالة. كان ابن جرير أحد الأئمة الأعلام، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظا لكتاب الله، بصيرا بالقرآن، عارفا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام، عارفا بأيام الناس وأخبارهم. هذا هو ابن جرير في نظر الخطيب البغدادي، وهي شهادة عالم خبير بأحوال الرجال. وذكر أن ابن أبا العباس بن سريج كان يقول: محمد بن جرير فقيه عالم، وهذه الشهادة جد صادقة، فإن الرجل برع في علوم كثيرة، منها علم القراءات والتفسير والحديث والفقه والتاريخ، وقد صنف في علوم كثيرة، وأبدع التأليف وأجاد فيما صنف، فمن مصنفاته كتاب التفسير الذي نحن بصدده، وكتاب التاريخ المعروف بتاريخ الأمم والملوك، وهو من أمهات المراجع، وكتاب القراءات والعدد والتنزيل، وكتاب اختلاف العلماء، وتاريخ الرجال من الصحابة والتابعين، وكتاب أحكام شرائع الإسلام ألفه على ما أداه إليه اجتهاده، وكتاب التبصرة في أصول الدين، وغير هذا كثير من تصانيفه التي تدل على سعة علمه وغزارة فضله. ولكن هذه الكتب قد اختفى معظمها من زمن بعيد، ولم يحظ منها بالبقاء إلى يومنا هذا وبالشهرة الواسعة سوى كتاب التفسير وكتاب التاريخ. وقد اعتبر الطبري أبا التفسير، كما اعتبر أبا للتاريخ الإسلامي، وذلك بالنظر لما في هذين الكتابين من الناحية العلمية العالية. ويقول ابن خلكان إنه كان من الأئمة المجتهدين، لم يقلد أحدا. ونقل أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي ذكره في طبقات الفقهاء في جملة المجتهدين، قالوا وله مذهب معروف وأصحاب ينتحلون مذهبه، يقال لهم الجريرية، ولكن هذا المذهب الذي أسسه على ما يظهر بعد بحث طويل ووجد له أتباع من الناس لم يستطع البقاء إلى يومنا هذا كثيره كغيره من مذاهب المسلمين. ويظهر أن ابن جرير كان قبل أن يبلغ هذه الدرجة من الاجتهاد متمذهبا بمذهب الشافعي، يدلنا على ذلك ما جاء في الطبقات الكبرى لابن السبكي من أن ابن جرير قال: أظهرت فقه الشافعي وأفتيت به ببغداد 10 سنين، وتلقاه مني ابن بشار الأحول أستاذ أبي العباس بن سريج. وقال السيوطي في طبقات المفسرين: وكان أولا شافعيا، ثم انفرد بمذهب مستقل وأقاويل واختيارات، وله أتباع ومقلدون، وله في الأصول والفروع كتب كثيرة. وذكره صاحب لسان الميزان فقال: ثقة صادق فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر. ثم قال: أفدى أحمد ابن علي السليماني الحافظ فقال: كان يضع للروافض. وهذا رجم بالظن الكاذب، بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين، وما ندعي اسمته من الخطأ، ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى، فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه، ولا سيما في مثل إمام كبير. ولعل السليماني أراد الآتي، يريد محمد بن جرير بن رستم الطبري الرافضي، قال: ولو حلفت أن السليماني ما أراد إلا الآتي لبررت، والسليماني حافظ متقن كان يدري ما يخرج من رأسه، فلا أعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل. هذا هو ابن جرير، وهذه هي نظرات العلماء إليه، وذلك هو حكمهم عليه، ومن كل ذلك تتبين لنا قيمته ومكانته. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. يعتبر تفسير ابن جرير من أقوم التفاسير وأشهرها، كما يعتبر المرجع الأول عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلي، وإن كان في الوقت نفسه يعتبر مرجعا غير قليل الأهمية من مراجع التفسير العقلي، نظرا لما فيه من الاستنباط وتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض ترجيحا يعتمد على النظر العقلي والبحث الحجري الدقيق. ويقع تفسير ابن جرير في 30 جزءا من الحجم الكبير، وقد كان هذا الكتاب من عهد قريب لا يكاد يعتبر مفقودا لا وجود له، ثم قدر الله له الظهور والتداول، فكانت مفاجأة سارة للأوساط العلمية في الشرق والغرب أن وجدت في حيازة أمير حائل الأمير حمود بن الأمير عبد الرشيد من أمراء نجد نسخة مخطوطة كاملة من هذا الكتاب، طبع عليها الكتاب من زمن قريب، فأصبحت في يدنا دائرة معارف غنية في التفسير المأثور. ولو أننا تتبعنا ما قاله العلماء في تفسير ابن جرير لوجدنا أن الباحثين في الشرق والغرب قد أجمعوا الحكم على عظيم قيمته، واتفقوا على أنه مرجع لا غنى عنه لطالب التفسير. فقد قال السيوطي رضي الله عنه: وكتابه، يعني تفسير محمد بن جرير، أجل التفاسير وأعظمها، فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط، فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين. وقال النووي: أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري. وقال أبو حامد الإسرائيلي: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير ابن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل ابن بكير والكلبي. ويذكر صاحب لسان الميزان أن ابن خزيمة استعار تفسير ابن جرير من ابن خالوي فرده بعد سنين، ثم قال: نظرت فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير. فابن خزيمة ما شهد هذه الشهادة إلا بعد أن اطلع على ما في هذا التفسير من علم واسع غزير. هذا وقد كتب نول دكه في سنة 600 و800 ميلادية بعد اطلاعه على بعض فقرات من هذا الكتاب لو كان بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كل التفاسير المتأخرة، ومع الأسف فقد كان يظهر أنه مفقود تماما، وكان مثل تاريخه الكبير مرجعا لا يغيض معينه، أخذ عنه المتأخرون معارفهم. ويظهر مما بأيدينا من المراجع أن هذا التفسير كان أوسع مما هو عليه اليوم، ثم اختصره مؤلفه إلى هذا القدر الذي هو عليه الآن، كما أن كتابه في التاريخ ظفر بمثل هذا البسط والاختصار. فابن السبكي يذكر في طبقاته الكبرى أن أبا جعفر قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فقال: 30,000 ورقة. فقالوا: هذا ربما تفنى الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو 3,000 ورقة، ثم قال: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو مما ذكره في التفسير، فأجابوه بمثل ذلك، فقال: إنا لله، ماتت الهمم. فاختصره في نحو ما اختصر التفسير هذا. ونستطيع أن نقول إن تفسير ابن جرير هو التفسير الذي له الأولية بين كتب التفسير، أولية زمنية وأولية من ناحية الفن والصناعة. أما أوليته الزمنية فلأنه أقدم كتاب في التفسير وصل إلينا، وما سبقه من المحاولات التفسيرية ذهبت بمرور الزمن ولم يصل إلينا شيء منها، اللهم إلا ما وصل إلينا منها في ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذي نحن بصدده. وأما أوليته من ناحية الفن والصناعة فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به الكتاب من الطريقة البديعة التي سلكها فيه مؤلفه حتى أخرجه للناس كتابا له قيمته ومكانته. ونريد أن نعرض هنا لطريقة ابن جرير في تفسيره بعد أن أخذنا فكرة عامة عن الكتاب، حتى يتبين القارئ أن الكتاب واحد في بابه، سبق به مؤلفه غيره من المفسرين، فكان عمدة المتأخرين ومرجعا مهما من مراجع المفسرين على اختلاف مذاهبهم وتعدد طرائقهم. فنقول: طريقة ابن جرير في التفسير. تتجلى طريقة ابن جرير في تفسيره بكل وضوح إذا نحن قرأنا فيه وقطعنا في القراءة شوطا بعيدا. فأول ما نشاهده أنه إذا أراد أن يفسر الآية من القرآن يقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، ثم يفسر الآية ويستشهد على ما قاله بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين من التفسير المأثور عنهم في هذه الآية. وإذا كان في الآية قولان أو أكثر فإنه يعرض لكل ما قيل فيها ويستشهد على كل قول بما يرويه في ذلك عن الصحابة أو التابعين، ثم هو لا يقتصر على مجرد الرواية، بل نجده يتعرض لتوجيه الأقوال ويرجح بعضها على بعض، كما نجده يتعرض لناحية الإعراب إن دعت الحال إلى ذلك، كما أنه يستنبط الأحكام التي يمكن أن تخذ من الآية مع توجيه الأدلة وترجيح ما يختار. عنوان: إنكاره على من يفسر بمجرد الرأي. ثم هو يخاصم بقوة أصحاب الرأي المستقلين في التفكير إلى الصحابة أو التابعين، ولا يزال يشدد في ضرورة الرجوع إلى العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين والمنقول عنهم نقلا صحيحا مستفيضا، ويرى أن ذلك وحده هو علامة التفسير الصحيح. فمثلا عندما تكلم عن قوله تعالى في الآية 49 من سورة يوسف: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، نجده يذكر ما ورد في تفسيرها عن السلف مع توجيهه للأقوال وتعرضه للقراءات بقدر ما يحتاج إليه تفسير الآية، ثم يعالج بعد ذلك على من يفسر القرآن برأيه وبدون اعتماد منه على شيء إلا على مجرد اللغة، فيفند قوله ويبطل رأيه فيقول ما نصه. وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب وجه معنى قوله وفيه يعصرون إلى وفيه ينجون من الجذب والقحط بالغيث، ويزعم أنه من العصر، والعصر بمعنى المنجاة من قول أبي زيد الطائي: صاديا يستغيث غير مغاثي، ولقد كان عصرة المنجود أي المقهور. ومنه قول لبيد: فبات وأسر القوم آخر ليلهم وما كان وقافا بغير معصري. وذلك تأويل يكتفي من الشهادة على خطئه، خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين. وكثيرا ما يقف ابن جرير مثل هذا الموقف حيال ما يروى عن مجاهد أو الضحاك أو غيرهما ممن يروون عن ابن عباس. فمثلا عند قوله تعالى في الآية 65 من سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يقول ما نصه: حدثني المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثم يعقب جرير بعد ذلك على قول مجاهد فيقول ما نصه: وهذا القول الذي قاله مجاهد قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف إلى آخره. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 29 بعد 200 من سورة البقرة أيضا: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. نجده يروي عن الضحاك في معنى هذه الآية أن من طلق لغير العدة فقد اعتدى وظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم يقول: وهذا الذي ذكر عن الضحاك لا معنى له في هذا الموضع، لأنه لم يجر للطلاق في العدة ذكر فيقال تلك حدود الله، وإنما جرى ذكر العدد الذي يكون المطلق فيه الرجعة والذي لا يكون له فيه الرجعة دون ذكر البيان عن الطلاق للعدة. وهكذا نجد ابن جرير في غير موضع من تفسيره ينبري للرد على مثل هذه الآراء التي لا تستند على شيء إلا على مجرد الرأي أو محض اللغة. عنوان: موقفه من الأسانيد. ثم إن ابن جرير من التزم في تفسير ذكر الروايات بأسانيدها، إلا أنه في الأعم الأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف، لأنه كان يرى كما هو مقرر في أصول الحديث أن من أسند لك فقد حملك البحث عن رجال السند ومعرفة مبلغه من العدالة أو الجرح، فهو بعمله هذا قد خرج من العهدة. ومع ذلك فابن جرير يقف من السند أحيانا موقف الناقد البصير، فيعدل من يعدل من رجال الإسناد ويجرح من يجرح منهم، ويرد الرواية التي لا يثق بصحتها ويصرح برأيه فيها بما يناسبها. فمثلا نجده عند تفسيره لقول الله تعالى في الآية 94 من سورة الكهف: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. يقول ما نصه: روي عن أكرمة في ذلك، يعني في ضم سين سدا وفتحها، ما حدثنا به أحمد بن يوسف قال حدثنا القاسم قال حدثنا حجاج عن هارون عن أيوب عن أكرمة قال: ما كان من صنعة بني آدم فهو السد، يعني بفتح السين، وما كان من صنع الله فهو السد. ثم يعقب على هذا السند فيقول: وأما ما ذكر عن أكرمة في ذلك فإن الذي نقل ذلك عن أيوب هارون، وفي نقله نظر، ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقات أصحابه. عنوان: تقديره للإجماع. كذلك نجد ابن جرير في تفسيره يقدر إجماع الأمة ويعطيه سلطان كبيرا في اختيار ما يذهب إليه من التفسير. فمثلا عند قوله تعالى في الآية 30 و200 من سورة البقرة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يقول ما نصه: فإن قال قائل: فأي النكاحين على الله بقوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، النكاح الذي هو جماع أم النكاح الذي هو عقد تزويج؟ قيل كلاهما، وذلك أن المرأة إذا نكحت زوجا نكاح تزويج ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها ولم يجامعها حتى يطلقها لم تحل للأول، وكذلك إن وطأها واطئ بغير نكاح لم تحل للأول لإجماع الأمة جميعا. فإن كان ذلك كذلك فمعلوم أن تأويل قوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يجامعها فيه ثم يطلقها. فإن قال: فإن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره، فما الدلالة على أن معناه ما قلت؟ قيل: الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعا على أن ذلك معناه. عنوان: موقفه من القراءات. كذلك نجد ابن جرير يعنى بذكر القراءات وينزلها على المعاني المختلفة، وكثيرا ما يرد القراءات التي لا تعتمد على الأئمة الذين يعتبرون عنده وعند علماء القراءات حجة، والتي تقوم على أصول مضطربة مما يكون فيه تغيير وتبديل لكتاب الله، ثم يتبع ذلك برأيه في آخر الأمر مع توجيه رأيه بالأسباب. فمثلا عند قوله تعالى في الآية 81 من سورة الأنبياء: ولسليمان الريح عاصفة. يذكر أن عامة قراء الأمصار قرأوا الريح بالنصب على أنها مفعول لسخرنا المحذوف، وأن عبد الرحمن الأعرج قرأ الريح بالرفع على أنها مبتدأ. ثم يقول: والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها في ذلك ما عليه قراء الأمصار لإجمع الحجة من القراء عليه. ولقد يرجع السبب في عناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلى أنه كان من علماء القراءات المشهورين، حتى أنهم لا يقولون عنه إنه ألف فيه مؤلفا خاصا في 18 مجلدا ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ، وعلل ذلك وشرحه واختار منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور، وإن كان هذا الكتاب قد ضاع بمرور الزمن ولم يصل إلى أيدينا شأن كثير من مؤلفاته. عنوان: موقفه من الإسرائيليات. ثم إننا نجد ابن جرير يأتي في تفسيره بأخبار مأخوذة من القص الإسرائيلي يرويها بإسناده إلى كعب الأحبار وواهب المنبه وابن جريج والسدي وغيرهم، ونراه ينقل عن محمد بن إسحاق كثيرا مما رواه عن مسلمة النصاري. ومن الأسانيد التي تسترعي النظر هذا الإسناد: حدثني ابن حميد قال حدثنا سلمة عن إسحاق عن أبي عتاب رجل من تغلب كان نصرانيا عمرا من دهره، ثم أسلم بعد فقرأ القرآن وفقه في الدين، وكان فيما ذكر أنه كان نصرانيا 40 سنة ثم عمر في الإسلام 40 سنة. يذكر ابن جرير هذا الإسناد ويروي لهذا الرجل النصراني الأصل خبرا عن آخر أنبياء بني إسرائيل عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 7 من سورة الإسراء: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، كما نراه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 94 من سورة الكهف: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض الآية. يسوق هذا الإسناد: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني بعض من يسوق أحاديث الأعاجم من أهل الكتاب من قد أسلم مما توارثوا من علم ذي القرنين، أن ذا القرنين كان رجلا من أهل مصر اسمه مرزبة ابن مردبة اليوناني من ولد يونس بن يافث ابن نوح إلى آخره. وهكذا يكثر ابن جرير من روايات الإسرائيليات، ولعل هذا راجع إلى ما تأثر من الروايات التاريخية التي عالجها في بحوثه التاريخية الواسعة. وإذا كان ابن جرير يتعقب كثيرا من هذه الروايات بالنقد، فتفسيره لا يزال يحتاج إلى النقد الفاحص الشامل احتياج كثير من كتب التفسير التي اشتملت على الموضوع والقصة الإسرائيلي، على أن ابن جرير كما قدمنا قد ذكر لنا السند بتمامه في كل رواية يرويها، وبذلك يكون قد خرج من العهدة، وعلينا أن نحن أن ننظر في السند ونتفقد الروايات. عنوان: انصرافه عما لا فائدة فيه. وإما يلفت النظر في تفسير ابن جرير أن مؤلفه لا يهتم فيه كما يهتم غيره من المفسرين بالأمور التي لا تغني ولا تفيد، فنراه مثلا عند تفسيره لقوله تعالى في سورة المائدة: إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء الآية 12 بعد المئة و13 بعد المئة و14 بعد المئة إلى قوله وارزقنا وأنت خير الرازقين. يعرض لذكر ما ورد من الروايات في نوع الطعام الذي نزلت به مائدة السماء، ثم يعقب على هذا بقوله: وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة فأن يقال كان عليها مأكول، وجائز أن يكون سمكا وخبزا، وجائز أن يكون ثمرا من الجنة، وغير نافع العلم به ولا ضار الجهل به، إذ أقر تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل. كما نراه عند تفسيره قوله تعالى في الآية 20 من سورة يوسف: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يعرض لمحاولات قدماء المفسرين في تحديد عدد الدراهم، هل هي 20 أو 22 أو 40 إلى آخر ما ذكره من الروايات، ثم يعقب على ذلك بقوله: والصواب من القول أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أنهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة، ولم يحد مبلغ ذلك بوزن ولا عدد، ولا وضع عليه دلالة في كتاب ولا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يحتمل أن يكون كان 22 وأن يكون كان 40 وأقل من ذلك وأكثر، وأي ذلك كان فإنها كانت معدودة غير موزونة، وليس بالعلم مبلغ وزن ذلك فائدة، تقع في دين ولا في الجهل به دخول ضر فيه. والإيمان بظاهر التنزيل فرض، وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه. عنوان: احتكامه إلى المعروف من كلام العرب. وثمة أمر آخر سلكه ابن جرير في كتابه، ذلك أنه اعتبر الاستعمالات اللغوية بجانب النقول المأثورة، وجعلها مرجعا موثوقا به عند تفسيره للعبارات المشكوك فيها وترجيح بعض الأقوال على بعض. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 40 من سورة هود: حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين الآية، نراه يعرض لذكر الروايات عن السلف في معنى لفظ التنور، فيروي لنا قول من قال إن التنور عبارة عن وجه الأرض، وقول من قال إنه عبارة عن تنوير الصبح، وقول من قال إنه عبارة عن أعلى الأرض وأسفلها، وقول من قال إنه عبارة عما يختبز فيه، ثم يقول بعد أن يفرغ من هذا كله. وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله التنور قول من قال التنور هو الذي يختبز فيه، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب، إلا أن تقوم حجة على شيء منه بخلاف ذلك فيسلم لها، وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به لإفهامهم معنى ما خاطبهم به. عنوان: رجوعه إلى الشعر القديم. كذلك نجد ابن جرير يرجع إلى شواهد من الشعر القديم بشكل واسع، متبعا في هذا ما أثاره ابن عباس في ذلك. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 22 من سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا، يقول ما نصه؟ قال أبو جعفر: والأنداد جمع ند، والند العدل والمثل، كما قال حسان بن ثابت: أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء. يعني بقوله ولست له بند، لست له بمثل ولا عدل، وكل شيء كان نظيرا لشيء وشبيها فهو له ند، ثم يسوق الروايات عمن قال ذلك من السلف. عنوان: اهتمامه بالمذاهب النحوية. كذلك نجد ابن جرير يتعرض لكثير من مذاهب النحويين من البصريين والكوفيين في النحو والصرف، ويوجه الأقوال تارة على المذهب البصري وأخرى على المذهب الكوفي. فمثلا عند قوله تعالى في الآية 18 من سورة إبراهيم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يقول ما نصه؟ اختلف أهل العربية في رافع مثل، فقال بعض نحوي البصرة إنما هو كأنه، قال ومما نقص عليكم مثل الذين كفروا، ثم أقبل يفسره كما قال مثل الجنة، وهذا كثير. وقال بعض نحويي الكوفيين إنما المثل الأعمال، ولكن العرب تقدم الأسماء لأنها أعرف، ثم تأتي بالخبر الذي تخبر عنه مع صاحبه ومعنى الكلام، مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد إلى آخر. وهكذا يكثر ابن جرير في مناسبات متعددة من احتكام إلى ما هو معروف من لغة العرب، ومن الرجوع إلى الشعر القديم ليستشهد به على ما يقول، ومن التعرض للمذاهب النحوية عندما تمس الحاجة، مما جعل الكتاب يحتوي على جملة كبيرة من المعالجات اللغوية والنحوية التي أكسبت الكتاب شهرة عظيمة. والحق أن ما قدمه لنا ابن جرير في تفسيره من البحوث اللغوية المتعددة والتي تعتبر كنزا ثمينا ومرجعا مهما في بابها، أمر يرجع إلى ما كان عليه صاحبنا من المعرفة الواسعة بعلوم اللغة وأشعار العرب، معرفة لا تقل عن معرفته بالدين والتاريخ. ونرى أن نبه هنا إلى هذه البحوث اللغوية التي عالجها ابن جرير في تفسيره لم تكن أمرا مقصودا لذاته، وإنما كانت وسيلة للتفسير، على معنى أنه يتوصل بذلك إلى ترجيح بعض الأقوال على بعض، كما يحاول بذلك أحيانا أن يوافق بين ما صح عن السلف وبين المعارف اللغوية، بحيث يزيل ما يتوهم من التناقض بينهما. عنوان: معالجته للأحكام الفقهية. كذلك نجد في هذا التفسير آثارا للأحكام الفقهية يعالج فيها ابن جرير أقوال العلماء ومذاهبهم، ويخلص من ذلك كله برأي يختاره لنفسه ويرجحه بالأدلة العلمية القيمة. فمثلا نجده عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 8 من سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، نجده يعرض لأقوال العلماء في حكم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، ويذكر قول كل قائل بسنده، وأخيرا يختار قول من قال إن الآية لا تدل على حرمة شيء من ذلك، ووجه اختياره هذا فقال ما نصه؟ والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله أهل القول الثاني، وهو أن الآية لا تدل على الحرمة، وذلك أنه لو كان في قوله تعالى ذكره لتركبوها دلالة على أنها لا تصلح إذ كانت للركوب للأكل لكان في قوله فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون النحل دلالة على أنها لا تصلح إذ كانت للأكل والدفء للركوب، وفي إجماع الجميع على أن الركوب ما قال تعالى ذكره ومنها تأكلون جائز حلال غير حرام دليل واضح على أن أكل ما قال لتركبها جائز حلال غير حرام إلا بما نص على تحريمه أو وضع على تحريمه دلالة من كتاب أو وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما بهذه الآية فلا يحرم أكل شيء، وقد وضع الدلالة على تحريم لحوم الأهلية بوحيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى البغال بما قد بينا في كتابنا الأطعمة بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، إذ لم يكن هذا الموضع من مواضع البيان عن تحريم ذلك، وإنما ذكرنا ما ذكرنا ليدل على أن لا وجه لقول من استدل بهذه الآية على تحريم لحم الفرس. عنوان: خوضه في مسائل الكلام. ولا يفوتنا أن ننبه على ما نلحظه في هذا التفسير الكبير من تعرض صاحبه لبعض النواحي الكلامية عند كثير من آيات القرآن، مما يشهد له بأنه كان عالما ممتازا في أمور العقيدة، فهو إذا ما طبق أصول العقائد على ما يتفق مع الآية أفاد في تطبيقه، وإذا ناقش بعض الآراء الكلامية أجاد في مناقشته، وهو في جدله الكلامي وتطبيقه ومناقشته موافق لأهل السنة في آرائهم، ويظهر ذلك جليا في رده على القدرية في مسألة الاختيار. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في آخر سورة الفاتحة الآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نراه يقول ما نصه، وقد ظن بعض أهل الغباء من القدرية أن في وصف الله جل ثناؤه النصارى بالضلال بقوله ولا الضالين، وإضافة الضلال إليهم دون إضافة إضلالهم إلى نفسه وتركه وصفهم بأنهم هم مضلون كالذي وصف به اليهود أنه مغضوب عليهم، دلالة على صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدرية جهلا منهم بسعة كلام العرب وتصاريف وجوهه. ولو كان الأمر على ما ظنه الغبي الذي وصفنا شأنه لوجب أن يكون كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل لا يجوز أن يكون فيه سبب لغيره، وأن يكون كل ما كان فيه من ذلك من فعله، ولوجب أن يكون خطأ قول القائل تحركت الشجرة إذا حركتها الريح واضطربت الأرض إذا حركتها الزلزلة وما أشبه ذلك من الكلام الذي يطول بإحصائه الكتاب. وفي قوله جل ثناؤه حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم سورة يونس، وإن كان جريها بإجراء غيرها إياها ما يدل على خطأ التأويل الذي تأوله من وصفنا قوله في قوله ولا الضالين، وادعائه أن في نسبة الله جل ثناؤه الضلالة إلى من نسبها إليه من النصارى تصحيحا لما ادعى المنكرون أن يكون الله جل ثناؤه في أفعال خلقه بسبب من أجلها وجدت أفعالهم، مع إبانة الله عز ذكره نصا في كثير من تنزيله أنه المضل الهادي، فمن ذلك قوله جل ثناؤه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون سورة الجاثية. فأنبأ جل ذكره أنه المضل الهادي دون غيره، ولكن القرآن نزل بلسان العربي على ما قدمنا البيان عنه في أول كتاب، ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى من وجد منه، وإن كان مشيئة غير الذي وجد منه الفعل غيره فكيف بالفعل الذي يكتسبه العبد كسبا ويجده الله جل ثناؤه عينا منشأدا، بل ذلك أحرى أن يضاف إلى مكتسبه كسبا له بالقوة منه عليه والاختيار منه له وإلى الله جل ثناؤه بإيجاد عينه وإنشائها تدبيرا. وكثيرا ما نجد ابن جرير يتصدى للرد على المعتزلة في كثير من آرائهم الاعتقادية، فنراه مثلا يجادلهم مجادلة حادة في تفسيرهم العقلي التنزيهي للآيات التي تثبت رؤية الله عند أهل السنة، كما نراه يذهب إلى ما ذهب إليه السلف من عدم صرف الآيات عن ظاهرها مع المعارضة لفكرة التجسيم والتشبيه والرد على أولئك الذين يشبهون الله بالإنسان. وهكذا نجد ابن جرير لم يقف كمفسر موقفا بعيدا عن مسائل النزاع التي تدور حول العقيدة في عصره، بل نراه يشارك في هذا المجال من الجدال الكلامي بنصيب لا يستهان به، ما حرصه كل الحرص على أن يحتفظ بسنيته ضد وجوه النظر التي لا تتفق وتعاليم أهل السنة. وبعد، فإنما جمعه ابن جرير في كتابه من أقوال المفسرين الذين تقدموا عليه وما نقله لنا عن مدرسة ابن عباس ومدرسة ابن مسعود ومدرسة علي بن أبي طالب ومدرسة أبي بن كعب وما استفاده مما جمعه ابن جريج والسدي وابن إسحاق وغيرهم من التفاسير جعلت هذا الكتاب أعظم الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور، كما أن ما جاء في الكتاب من إعراب وتوجيهات لغوية واستنباطات في نواحي متعددة وترجيح لبعض الأقوال على بعض كان نقطة التحول في التفسير، ونواة لما وجد بعد من التفسير بالرأي، كما كان مظهرا من مظاهر الروح العلمية السائدة في هذا العصر الذي يعيش فيه ابن جرير. وفي الحق أن شخصية ابن جرير الأدبية والعلمية جعلت تفسيره مرجعا مهما من مراجع التفسير بالرواية، فترجيحاته المختلفة تقوم على نظرات أدبية ولغوية وعلمية قيمة فوق ما جمع فيها من الروايات الأثرية المتكاثرة. وعلى الإجمال فخير ما وصف به هذا الكتاب ما نقله الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد الفرغاني في تاريخه حيث قال: فتم من كتبه يعني محمد بن جرير كتاب تفسير القرآن وجوده، وبين فيه أحكامه وناسخه ومنسوخه ومشكله وغريبه ومعانيه واختلاف أهل التأويل والعلماء في أحكامه وتأويله، والصحيح لديه من ذلك وإعراب حروفه، والكلام على الملحدين فيه، والقصص وأخبار الأمة والقيامة وغير ذلك مما حواه من الحكم والعجائب كلمة كلمة وآية آية من الاستعاذة وإلى أبي جد. فلو ادعى عالم أن يصنف منه 10 كتب من كل كتاب منها يحتوي على علم مفرد وعجيب مستفيض لفعل هذا. وقد جاء في معجم الأدباء الجزء 8 صاد الصفحة 64 و65 وصف المسهب لتفسير ابن جرير، جاء في آخره ما نصه، وذكر فيه من كتب التفاسير المصنفة عن ابن عباس 5 طرق، وعن سعيد بن جبير 2 طريق، وعن مجاهد بن جابر 3 طرق، وعن الحسن البصري 3 طرق، وعن عكرمة 3 طرق، وعن الضحاك بن زاحم 2 طريق، وعن عبد الله بن مسعود 1 طريق، وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وتفسير ابن جرير، وتفسير مقاتل بن حبان، سوى ما فيه من مشهور الحديث عن المفسرين وغيرهم، وفيه من المسند حسب حاجته إليه، ولم يتعرض لتفسير غير موثوق به، فإنه لم يدخل في كتابه شيء عن كتاب محمد بن السائب الكلبي، ولا مقاتل بن سليمان، ولا محمد بن عمر الواقدي، لأنهم عنده أظن والله أعلم. وكان إذا رجع إلى التاريخ والسير وأخبار العرب حكى عن محمد بن السائب الكلبي وعن ابنه هشام وعن محمد بن عمر الواقدي وغيرهم فيما يفتقر إليه ولا يؤخذ إلا عنهم. وذكر فيه مجموع الكلام والمعاني من كتاب علي بن حمزة الكسائي، ومن كتاب يحيى بن زياد الفراء، ومن كتاب أبي الحسن الأخفش، وكتاب أبو علي قطرب، وغيرهم مما يقتضيه الكلام عند حاجته إليه، إذ كان هؤلاء هم المتكلمون في المعاني، وعنهم يؤخذ معانيه وإعرابه، وربما لم يسمهم إذا ذكر شيئا من كلامهم. وهذا كتاب يشتمل على 10,000 ورقة أو دونها حسب الساعة الخط أو ضيقه. كما نجد في معجم الأدباء أيضا قبل ذلك بقليل ما يدل على أن الطبري أتم تفسيره هذا في 7 سنوات إملاء على أصحابه، فقد جاء في الجزء 18 صفحة 42 عن أبي بكر ابن بالوي أنه قال: قال أبو بكر محمد بن إسحاق يعني ابن خزيمة: بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير. قلت: نعم، كتبنا التفسير عنه إملاء. قال: كله؟ قلت: نعم. قال: في أي سنة؟ قلت: من سنة 83 إلى سنة 90 إلى آخره. وبعد فأحسب أني قد أفضت في هذا الكلام عن هذا التفسير وتوسعت في الحديث عنه، وأقول إن السر في ذلك هو أن الكتاب يعتبر المرجع الأول والأهم للتفسير بالمأثور، وتلك ميزة لا نعرفها لغيره من كتب التفسير بالرواية. 2. بحر العلوم للسمرقندي. عنوان: التعريف مؤلف هذا التفسير. مؤلف هذا التفسير هو أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي، الفقيه الحنفي المعروف بإمام الهدى، تفقه على أبي جعفر الهندواني، واشتهر بكثرة الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة، ومن أهم تصانيفه تفسير القرآن المسمى ببحر العلوم، والمعروف بتفسير أبي الليث السمرقندي، وهما نحن بصدده الآن، وكتاب النوازل في الفقه، وخزانة الفقه في مجلد، وتنبيه الغافلين، والبستان. وكانت وفاته رحمه الله سنة 73 و300، وقيل سنة 75 و300 من الهجرة. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. قال في كشف الظنون: تفسير أبي الليث نصر بن محمد الفقيه السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 75 و300، وهو كتاب مشهور لطيف مفيد، خرج أحاديثه الشيخ زين الدين قاسم بن قطلوقة الحنفي سنة 54 و800، وهذا التفسير مخطوط في 3 مجلدات كبار، وموجود بدار الكتب المصرية، وتوجد منه نسختان مخطوطتان بمكتبة الأزهر، واحدة في 2 مجلدين والأخرى في 3 مجلدات. وقد رجعت إلى هذا التفسير وقرأت فيه كثيرا، ووجدت مؤلفه قد قدم له بباب في الحث على طلب التفسير وبيان فضله، واستشهد على ذلك بروايات عن السلف رواها بإسناده إليهم، ثم بين أنه لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه من ذات نفسه ما لم يتعلم أو يعرف وجوه اللغة وأحوال التنزيل، واستدل على حرمة التفسير بمجرد الرأي بأقوال رواها عن السلف بإسناده إليهم، ثم بين أن الرجل إذا لم يعلم وجوه اللغة وأحوال التنزيل فليتعلم التفسير ويتكلف حفظه، ولا بأس بذلك على سبيل الحكاية. وبعد أن فرغ من المقدمة شرع في التفسير. تتبعت هذا التفسير فوجدت صاحبه يفسر القرآن بالمأثور عن السلف، فيسوق الروايات عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في التفسير، ولكنه لا يذكر إسناده إلى من يروي عنهم، ويندر سياقه للإسناد في بعض الروايات. وقد لاحظت عليه أنه إذا ذكر الأقوال والروايات المختلفة لا يعقب عليها ولا يرجح كما يفعل ابن جرير الطبري مثلا، اللهم إلا في حالات نادرة أيضا، وهو يعرض القراءات ولكن بقدر، كما أنه يحتكم إلى اللغة أحيانا، ويشرح القرآن بالقرآن إن وجد من الآيات القرآنية ما يوضح معنى آية أخرى، كما أنه يروي من القص الإسرائيلي ولكن على قلة وبدون تعقيب منه على ما يرويه، وكثيرا ما يقول قال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا ولا يعين هذا البعض، وهو يروي أحيانا عن الضعفاء، فيخرج من رواية الكلبي ومن رواية أصباط عن السدي ومن رواية غيرهما ممن تكلم فيه. ووجدته يوجه بعض إشكالات ترد على ظاهر النظم ثم يجيب عنها، كما يعرض لموهم الاختلاف والتناقض في القرآن ويزيل هذا الإيهام. وبالجملة فالكتاب قيم في ذاته، جمع فيه صاحبه بين التفسير بالرواية والتفسير بالدراية، إلا أنه غلب الجانب النقلي فيه على الجانب العقلي، ولهذا عددناه ضمن كتب التفسير المأثور. 3. الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي. عنوان: التعريف بمؤلف هذا التفسير. مؤلف هذا التفسير هو أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المقرئ المفسر، كان حافظا واعظا رأسا في التفسير والعربية، متين الديانة. قال ابن خلكان: كان أوحد زمانه في علم التفسير، وصنف التفسير الكبير الذي فاق غيره من التفاسير. وقال يقود في معجم الأدباء: أبو إسحاق الثعلبي المقرئ المفسر الواعظ الأديب الثقة الحافظ صاحب التصانيف الجليلة من التفسير الحاوي أنواع الفرائد من المعاني والإشارات وكلمات أرباب الحقائق ووجوه الإعراب والقراءات، وله غير ذلك من المؤلفات. ونقل السمعاني عن بعض العلماء أنه يقال له الثعلبي والثعالبي، وهو لقب وليس بالنسب، وذكره عبد الغفار بن إسماعيل الفارسي في كتاب سياق تاريخ نيسابور وأثنى عليه، وقال هو صحيح النقل موثوق به. حدث عن أبي طاهر ابن خزيمة والإمام أبي بكر بن مهران المقرئ، وعنه أخذ أبو الحسن الواحدي التفسير وأثنى عليه، وكان كثير الحديث كثير الشيوخ، ولكن هناك من العلماء من يرى أنه لا يوثق به ولا يصح نقله، وسنذكر بعض من يرى ذلك فيه ومقالاتهم عند الكلام عن تفسيره هذا. وقد توفي الثعلبي رحمه الله سنة 27 و400، فرحمه الله وأرضاه. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. ألقى مؤلف هذا التفسير ضوءا عليه في مقدمته، وأوضح فيها عن منهجه وطريقته التي سلكها فيه، فذكر أولا اختلافه منذ الصغر إلى العلماء، واجتهاده في الاقتباس من علم التفسير الذي هو أساس الدين ورأس العلوم الشرعية، ومواصلته ظلام الليل بضوء الصباح بعزم أكيد وجهد جهيد، حتى رزقه الله ما عرف به الحق من الباطل، والمفضول من الفاضل، والحديث من القديم، والبدعة من السنة، والحجة من الشبهة. وظهر له أن المصنفين في تفسير القرآن فرق على طرق مختلفة، فرقة أهل البدع والأهواء، وعد منهم الجبائية والرماني، وفرقة منهم ألفوا فأحسنوا، إلا أنهم خلطوا أباطيل المبتدعين بأقاويل السلف الصالحين، وعد منهم أبا بكر القفال، وفرقة اقتصر أصحابها على الرواية والنقل دون الدراية والنقد، وعد منهم أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وفرقة حذفت الإسناد الذي هو الركن والعماد، ونقلت من الصحف والدفاتر، وحررت على هوى الخواطر، وذكرت الغث والسمين والواهي والمتين. قال: وليسوا في عداد العلماء، فصمت الكتاب عن ذكرهم. وفرقة حازوا روا قصب السبق في دودة التصنيف والحرق، غير أنهم طولوا في كتبهم بالمعادات وكثرة الطرق والروايات، وعد منهم ابن جرير الطبري. وفرقة جردت التفسير دون الأحكام وبيان الحلال والحرام والحل عن الغوامض والمشكلات والرد على أهل الزيغ والشبهات، كمشايخ السلف الماضي مثل مجاهد والسدي والكلبي، ثم بين أنه لم يعثر في كتب من تقدمه على كتاب جامع مهذب يعتمد، ثم ذكر ما كان من رغبة الناس إليه في إخراج كتاب في تفسير القرآن وإجابته لمطلوبهم رعاية منه لحقوقهم وتقربا به إلى الله، ثم قال: فاستخرت الله تعالى في تصنيف كتاب شامل مهذب ملخص مفهوم منظوم مستخرج من زهاء 100 كتاب مجموعات مسموعات سوى ما التقطته من التعليقات والأجزاء المتفرقات، وتلقفته عن أقوام من المشايخ الأثبات وهم قريب من 300 شيخ، نسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز والترتيب. ثم قال: وخرجت فيه الكلام على 14 نحوا: البسائط والمقدمات والعدد والتنزلات والقصص والنزولات والوجوه والقراءات والعلل والاحتجاجات والعربية واللغات والإعراب والموازنات والتفسير والتأويلات والمعاني والجهات والغوامض والمشكلات والأحكام والفقهيات والحكم والإشارات والفضائل والكرامات والأخبار والمتعلقات، أدرجتها في أثناء الكتاب بحذف الأبواب، وسميته كتاب الكشف والبيان عن تفسير القرآن. ثم ذكر في أول الكتاب أسانيده إلى من يروي عنهم التفسير من علماء السلف، واكتفى بذلك عن ذكرها أثناء الكتاب، كما ذكر أسانيده إلى مصنفات أهل عصره وهي كثيرة، وكتب الغريب والمشكل والقراءات. ثم ذكر بابا في فضل القرآن وأهله، وبابا في معنى التفسير والتأويل، ثم شرع في التفسير. عثرت على هذا التفسير بمكتبة الأزهر فوجدته مخطوطا غير كامل، وجدت منه 4 مجلدات ضخام، الأول والثاني والثالث والرابع، والرابع ينتهي عند أواخر سورة الفرقان، وباقي الكتاب مفقود لم أعثر عليه بحال. قرأت في هذا التفسير فوجدته يفسر القرآن بما جاء عن السلف مع اختصاره للأسانيد اكتفاء بذكرها في مقدمة الكتاب، ولاحظت عليه أنه يعرض للمسائل النحوية ويخوض فيها بتوسع ظاهر. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 90 من سورة البقرة: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، الآية، نجده يتوسع في الكلام على نعمة وبئس ويفيض في ذلك، كما أنه يعرض لشرح الكلمات اللغوية وأصولها وتصاريفها، ويستشهد على ما يقول بالشعر العربي. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء، الآية، نجده يحلل كلمة ينعق تحليلا دقيقا ويصرفها على وجوهها كلها. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 73 من السورة نفسها: فمن اضطر غير باغ ولا عاد الآية، نجده يحل لفظ البغي ويتكلم عن أصل المادة بتوسع. ومما لاحظته على هذا التفسير أنه يتوسع في الكلام عن الأحكام الفقهية عندما يتناول آية من آيات الأحكام، فتراه يذكر الأقوال والخلافات والأدلة ويعرض للمسألة من جميع نواحيها إلى درجة أنه يخرج عما يراد من الآية. انظر إليه عندما يعرض لقوله تعالى في الآية 11 من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم الآية، تجده يفيض في الكلام عما يفعل بتركة الميت بعد موته، ثم يذكر جملة الورثة والسهام المحددة، ومن فرضه الربع، ومن فرضه الثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وهكذا، ثم يعرض لنصيب الجد والجدة والجدات، ثم يقول بعد هذا فصل في بساط الآية، وفيه يتكلم عن نظام الميراث عند الجاهلية وقبل مبعث الرسول. وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 24 من سورة النساء: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، تجده قد توسع في نكاح المتعة وتعرض لأقوال العلماء وذكر أدلتهم بتوسع ظاهر. وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 31 من سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية، تجده يقول فصل في أقاويل أهل التأويل في عدد الكبائر مجموعة من الكتاب والسنة مقرونة بالدليل والحجة، ثم يسردها جميعا ويذكر أدلتها على وجه التفصيل. وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 43 من سورة النساء: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية، تجده يعرض لأقوال السلف في معنى اللمس والملامسة، ثم يقول واختلف الفقهاء في حكم الآية على 5 مذاهب، ويتوسع على الخصوص في بيان مذهب الشافعي ويسرد أدلته ويذكر تفصيل كيفية الملامسة عنده، كما يعرض لأقوال العلماء في التيمم ومذاهبهم وأدلتهم بتوسع ظاهر عندما يتكلم عن قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. وهكذا يتطرق الكتاب إلى نواح علمية متعددة في إكثار وتطويل يكاد يخرج به عن دائرة التفسير بالمأثور. ثم إن هناك ناحية أخرى يمتاز بها هذا التفسير، هي التوسع إلى حد كبير في ذكر الإسرائيليات بدون أن يتعقب شيئا من ذلك أو ينبه على ما فيه رغم استبعاده وغرابته. وقد قرأت فيه قصصا إسرائيلية نهاية في الغرابة. ويظهر لنا أن الثعلبي كان مولعا بالأخبار والقصص إلى درجة كبيرة، بدليل أنه ألف كتابا يشتمل على قصص الأنبياء. ولو رجعت إليه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 10 من سورة الكهف: إذ أوى الفتية إلى الكهف الآية، لوجدته يروي عن السدي ووهب وغيرهما كلاما طويلا في أسماء أصحاب الكهف وعددهم وسبب خروجهم إليه، ولوجدته يروي عن كعب الأحبار ما جرى لهم مع الكلب حين تبعهم إلى الغار، ولعجبت حين تراه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه رؤية أصحاب الكهف فأجابه الله بأنه لن يراهم في دار الدنيا، وأمره أن يبعث لهم 4 من خيار أصحابه ليبلغوهم رسالته، إلى آخر القصة التي لا يكاد العقل يصدقها. ثم ارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 94 من سورة الكهف أيضا: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض الآية، تجده قد أطال وذكر كلاما لا يمكن أن يقبل بحال، لأنه أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة. ثم ارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 27 من سورة مريم: فأتت به قومها تحمله الآية، تجده يروي عن السدي ووهب وغيرهما قصصا كثيرة وأخبارا في نهاية الغرابة والبعد. ثم إن الثعلبي لم يتحرى الصحة في كل ما ينقل من تفاسير السلف، بل نجده كما لاحظنا عليه وكما قال السيوطي في الإتقان يكثر من الرواية عن السدي الصغير، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس. كذلك نجده قد وقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الاغترار بالأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن سورة سورة، فروى في نهاية كل سورة حديثا في فضلها منسوبا إلى أبي بن كعب، كما اغتر بكثير من الأحاديث الموضوعة على ألسنة الشيعة فسود بها كتابه دون أن يشير إلى وضعها واختلافها. وفي هذا ما يدل على أن الثعلبي لم يكن له باع في معرفة صحيح الأخبار من سقيمها هذا، وإن الثعلبي قد جر على نفسه وعلى تفسيره بسبب هذه الكثرة من الإسرائيليات وعدم الدقة في اختيار الأحاديث اللوم المرير والنقد اللاذع من بعض العلماء الذين لاحظوا هذا العيب على تفسيره. فقال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. وقال أيضا في فتاواه: وقد سئل عن بعض كتب التفسير، وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية، لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدا لغيره، وتفسيره وتفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها. ومن يقرأ تفسير الثعلبي يعلم أن ابن تيمية لم يتقول عليه ولم يصفه إلا بما هو فيه. وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة عند الكلام عن الواحدي المفسر: ولم يكن له ولا لشيخه الثعلبي كبير بضاعة في الحديث، بل في تفسيرهما وخصوصا الثعلبي أحاديث موضوعة وقصص باطلة. والحق أن الثعلبي رجل قليل البضاعة في الحديث، بل ولا أكون قاسيا عليه إذا قلت إنه لا يستطيع أن يميز الحديث الموضوع من غير الموضوع، وإلا لما روى في تفسيره أحاديث الشيعة الموضوعة على علي وأهل البيت وغيرها من الأحاديث التي تشتهر وضعها وحذر العلماء من روايتها. والعجيب أن الثعلبي بعد هذا كله يعيب على كتب التفسير أو معظمها، حتى كتاب محمد بن جرير الطبري الذي شهد له خلق كثير، وليته إذ ادعى في مقدمة تفسيره أنه لم يعثر في كتب من تقدمه من المفسرين على كتاب جامع مهذب يعتمد أخرج لنا كتابا خاليا مما عاب عليه المفسرين، ليته فعل ذلك، إذن لكان قد أراحنا وأراح الناس من هذا الخلط والخبط الذي لا يخلو منه موضع من كتابه. 4. معالم التنزيل للبغوي. التعريف مؤلف هذا التفسير: مؤلف معالم التنزيل هو أبو محمد الحسين بن مسعود ابن محمد المعروف بالفراء، البغوي، الفقيه، الشافعي، المحدث، المفسر، الملقب بمحي السنة وركن الدين. تفقه البغوي على القاضي حسين وسمع الحديث منه، وكان تقيا ورعا زاهدا قانعا، إذا ألقى الدرس لا يلقيه إلا على طهارة، وإذا أكل لا يأكل إلا الخبز وحده، ثم عدل عن ذلك فصار يأكل الخبز مع الزيت. توفي رحمه الله في شوال سنة 1500 من الهجرة بمر، وقد جاوز 80، ودفن عند شيخه القاضي حسين بمقبرة الطالقاني. عنوان: مبلغه من العلم. كان البغوي إماما في التفسير، إماما في الحديث، إماما في الفقه، وعده التاج السبكي من علماء الشافعية الأعلام، وقال كان إماما جليلا ورعا زاهدا فقيها محدثا مفسرا جامعا بين العلم والعمل، سالكا سبيل السلف، وصنف في تفسير كلام الله تعالى وأوضح المشكلات من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الحديث واعتنى بدراسته وصنف كتبا كثيرة. فمن تصانيفه معالم التنزيل في التفسير، وهو الذي ترجمنا له وسنتكلم عنه، وشرح السنة في الحديث، والمصابيح في الحديث أيضا، والجمع بين الصحيحين، والتهذيب في الفقه وغير ذلك، وقد بورك له في تصانيفه ورزق فيها القبول لحسن نيته. عنوان: التعريف بمعالم التنزيل وطريقة مؤلفه فيه. قال في كشف الظنون: معالم التنزيل في التفسير للإمام محي السنة أبي محمد حسين بن مسعود الفضاء البغوي الشافعي المتوفى سنة 1650، وهو كتاب متوسط نقل فيه عن مفسري الصحابة والتابعين ومن بعدهم، اختصره الشيخ تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن محمد الحسيني المتوفى سنة 75 و800، ووصفه الخازن في مقدمة تفسيره بأنه من أجل المصنفات في علم التفسير وأعلاها وأنبلها وأسناها، جامع للصحيح من الأقاويل، عار عن الشبه والتصحيف والتبديل، محلا بالأحاديث النبوية، مطرزا بالأحكام الشرعية، موشى بالقص الغريبة وأخبار الماضين العجيبة، مرصع بأحسن الإشارات، مخرج بأوضح العبارات، مفرغ في قالب الجمال بأفصح مقال. وقال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. وقال في فتاوى: وقد سئل عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة، الزمخشري أم القرطبي أم البغوي أم غير هؤلاء؟ فقال: وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي، لكنه مختصر من تفسير الثعلبي، وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه، وحذف أشياء غير ذلك. وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة الصفحة 58: وقد يوجد فيه، يعني معالم التنزيل، من المعاني والحكايات ما يحكم بضعفه أو وضعه. وقد طبع هذا التفسير في نسخة واحدة مع تفسير ابن كثير القرشي الدمشقي، كما طبع مع تفسير الخازن، وقد قرأت فيه فوجدته يتعرض لتفسير الآية بلفظ سهل موجز، وينقل ما جاء عن السلف في تفسيرها، وذلك بدون أن يذكر السند، يكتفي في ذلك بأن يقول مثلا: قال ابن عباس كذا وكذا، وقال ابن مجاهد كذا وكذا، وقال عطاء كذا وكذا. والسر في هذا هو أنه ذكر في مقدمة تفسيره إسناده إلى كل من يروي عنهم، وبين أن لهم طرقا سواها تركها اختصارا، ثم إنه إذا روى عمن ذكر أسانيده إليهم بإسناد آخر غير الذي ذكره في مقدمة تفسيره فإنه يذكره عند الرواية، كما يذكر إسناده إذا روى عن غير من ذكر أسانيده إليهم من الصحابة والتابعين. كما أنه بحكم كونه من الحفاظ المتقنين للحديث كان يتحرى الصحة فيما يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرض عن المناكير وما لا تعلق له بالتفسير، وقد أوضح هذا في مقدمة كتابه فقال: وما ذكرت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الكتاب على وثاق آية أو بيان حكم، فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة، وعليها مدار الشرع وأمور الدين، فهي من الكتب المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث، وأعرضت عن ذكر المناكير وما لا يليق بحال التفسير. وقد لاحظت على هذا التفسير أنه يروي عن الكلبي وغيره من الضعفاء، كما لاحظت أنه يتعرض للقراءات ولكن بدون إسراف منه في ذلك، كما أنه يتحاشى ما ولع به كثير من المفسرين من مباحث الإعراب ونكت البلاغة والاستطراد إلى علوم أخرى لا صلة لها بعلم التفسير، وإن كان في بعض الأحيان يتطرق إلى الصناعة النحوية ضرورة الكشف عن المعنى، ولكنه مقل لا يكثر. ووجدته يذكر أحيانا بعض الإسرائيليات ولا يعقب عليها، ووجدته يولد بعض إشكالات على ظاهر النظم ثم يجيب عنها، كما وجدته ينقل الخلاف عن السلف في التفسير ويذكر روايات عنهم في ذلك، ولا يرجح رواية على رواية، ولا يضاعف رواية ويصحح أخرى. وعلى العموم فالكتاب في جملته أحسن وأسلم من كثير من كتب التفسير بالمأثور، وهو متداول بين أهل العلم. 5. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية. التعريف مؤلف هذا التفسير: مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي الحافظ القاضي ولي القضاء بمدينة المرية بالأندلس، ولما تولى توخى الحق وعدل في الحكم وأعز الخطة، ويقال إنه قصد مرسية بالمغرب ليتولى قضاءها فصد عن دخولها وصرف منها إلى الرقة بالمغرب واعتدي عليه رحمه الله. وكان مولده سنة 81 و400 وتوفي بالرقة سنة 46 و500 من الهجرة، وقيل غير ذلك. عنوان: مكانته العلمية. نشأ القاضي أبو محمد بن عطية في بيت علم وفضل، فأبوه أبو بكر غالي بن عطية إمام حافظ وعالم جليل، رحل في طلب العلم وتفقه على العلماء. وجده عطية أنسل كثيرا، لهم قدر وفيهم فضل، فلا عجب إذن أن يشبه الفرع أصله. كان أبو محمد بن عطية غاية في الدهاء والذكاء وحسن الفهم وجلالة التصرف، شغوفا باقتناء الكتب، وكان على مبلغ عظيم من العلم، فكان فقيها جليلا عارفا بالأحكام والحديث والتفسير، نحويا لغويا أديبا شاعرا مفيدا ضابطا سنيا فاضلا. وصفه صاحب قلائد العقيان بالبراعة في الأدب والنظم والنثر، وذكر شيئا من شعره. ووصفه أبو حيان في مقدمة البحر المحيط بأنه أجل من صنف في علم التفسير وأفضل من تعرض فيه للتنقيح والتحرير. روى عن أبيه وأبي علي الغساني والصفدي، وروى عنه أبو بكر بن أبي حمزة وأبو القاسم بن حبيش وأبو جعفر بن مضاء وغيرهم. وقد خلف من المؤلفات كتاب التفسير المسمى بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وهو الكتاب الذي ترجمنا له وسنتكلم عنه، كما ألف برنامجا ضمنه مروياته وأسماء شيوخه، وقد حرر هذا الكتاب وأجاد فيه. وعلى الجملة فالقاضي أبو محمد ابن عطية عالم له شهرته العلمية في نواح مختلفة، وقد عده ابن فرحون في الديباج المذهب من أعيان مذهب المالكية، كما عده السيوطي في بغية الوعاة من شيوخ النحو وأساطين النحاة. التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: تفسير ابن عطية المسمى بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تفسير له قيمته العالية بين كتب التفسير وعند جميع المفسرين، وذلك راجع إلى أن مؤلفه أضفى عليه من روحه العلمية الفياضة ما أكسبه دقة ورواجا وقبولا. وقد لخصه مؤلفه كما يقول ابن خلدون في مقدمته من كتب التفاسير كلها، أي تفاسير المنقول، وتحظى ما هو أقرب إلى الصحة منها، ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس حسن المنحى. والحق أن ابن عطية أحسن في هذا التفسير وأبدع، حتى طار صيته كل مطار، وصار أصدق شاهد لمؤلفه بإمامته في العربية وغيرها من النواحي العلمية المختلفة. ومع هذه الشهرة الواسعة لهذا الكتاب فإنه لا يزال مخطوطا إلى اليوم، وهو يقع في 10 مجلدات كبار، ويوجد منه في دار الكتب المصرية 4 أجزاء فقط، الجزء 3 والـ5 والـ8 والـ10. وقد رجعت إلى هذه الأجزاء وقرأت منها ما شاء الله أن أقرأ، وجدت المؤلف يذكر الآية ثم يفسرها بعبارة عذبة سهلة، ويورد من التفسير المأثور ويختار منه في غير إكثار، وينقل عن ابن جرير الطبري كثيرا، ويناقش المنقول عنه أحيانا كما يناقش ما ينقله من غير ابن جرير ويرد عليه، وهو كثير الاستشهاد بالشعر العربي معنا بالشواهد الأدبية للعبارات، كما أنه يحتكم إلى اللغة العربية عندما يوجه بعض المعاني، وهو كثير الاهتمام بالصناعة النحوية، كما أنه يتعرض كثيرا للقراءات وينزل عليها المعاني المختلفة. ونجد أبا حيان في مقدمة تفسيره يعقد مقارنة بين تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري فيقول: وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص، وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص. ونجد ابن تيمية يعقد مقارنة بين الكتابين، كتاب ابن عطية وكتاب الزمخشري في فتاواه فيقول: وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري، وأصح نقلا وبحثا، وأبعد عن البدع وإن اشتمل عليه بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير. كما يعقد مثل هذه المقارنة في مقدمته في أصول التفسير فيقول: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة، وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعنى بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كان أقرب إلى السنة من المعتزلة. وأنا في أثناء قراءتي في هذا التفسير رأيت ابن عطية عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 26 من سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يقول ما نصه: قالت فرقة هي الجمهور: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى الله عز وجل. وروى في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه صهيب، وروى هذا القول عن أبي بكر الصديق وحذيفة وأبي موسى الأشعري. ثم يقول: وقالت فرقة: الحسنى هي الحسنة، والزيادة هي تضعيف الحسنات إلى 700. فرواها حسب ما روى في نص الحديث. وتفسير قوله تعالى: يضاعف لمن يشاء، البقرة. وهذا قول يعضده النظر، ولولا عظم القائلين بالقول الأول لترجح هذا القول. ثم يأخذ في ذكر طرق الترجيح للقول الثاني، وهذا يدلنا على أنه يميل إلى ما تميل إليه المعتزلة، أو على الأصح يقدر ما ذهبت إليه المعتزلة في مسألة الرواية، وإن كان يحترم مع ذلك رأي الجمهور. ولعل مثل هذا التصرف من ابن عطية هو الذي جعل ابن تيمية يحكم عليه بحكمه السابق. 6. تفسير القرآن العظيم لابن كثير. التعريف مؤلف هذا التفسير: مؤلف هذا التفسير هو الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البرصي ثم الدمشقي الفقيه الشافعي. قدم دمشق وله 7 سنين مع أخيه بعد موت أبيه، سمع من ابن الشحنة والآمدي وابن عساكر وغيرهم، كما لازم المزي وقرأ عليه تهذيب الكمال، وصاهره على ابنته، وأخذ عن ابن تيمية وفتن بحبه وامتحن بسببه. وذكر ابن قاضي شهبة في طبقاته أنه كانت له خصوصية بابن تيمية ومناضلة عنه واتباع له في كثير من آرائه، وكان يفتي برأيه في مسألة الطلاق وامتحن بسبب ذلك وأوذي. وقال الداودي في طبقات المفسرين: كان قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل المعاني والألفاظ، ولي مشيخة أم الصالح بعد موت الذهبي وبعد موت السبكي مشيخة الحديث الأشرفية مدة يسيرة ثم أخذت منه، وكانت مولده سنة 700 أو بعدها بقليل، وتوفي في شعبان سنة 74 و700 من الهجرة، ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية، وكان قد كف بصره في آخر عمره رحمه الله رحمة واسعة. عنوان: مكانته العلمية. كان ابن كثير على مبلغ عظيم من العلم، وقد شهد له العلماء بسعة علمه وغزارة مادته خصوصا في التفسير والحديث والتاريخ. قال عنه ابن حجر: اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله، وجمع التفسير وشرع في كتاب كبير في الأحكام لم يكمل، وجمع التاريخ الذي سماه البداية والنهاية، وعمل طبقات الشافعية، وشرع في شرح البخاري، وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة، وصارت تصانيفه في البلاد في حياته، وانتفع بها الناس بعد وفاته، ولم يكن على طريق المحدثين في تفصيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم، وإنما هو من محدث الفقهاء، وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح وله فيه فوائد. وقال الذهبي عنه في المعجم المختص: الإمام المفتي، المحدث البارع، فقيه متفنن، محدث متقن، مفسر نقال، وله تصانيف مفيدة. وذكره صاحب شذرات الذهب فقال: كان كثير الاستحضار، قليل النسيان، جيد الفهم. وقال ابن حبيب فيه: زعيم أرباب التأويل، سمع وجمع وصنف، وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف، وحدث وأفاد، وطارت أوراق فتاويه في البلاد، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير. وقال فيه أحد تلاميذه ابن حجي: أحفظ من أدركناه لمتون الحديث، وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك، وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة التردد عليه إلا واستفدت منه. وعلى الجملة فعلم ابن كثير يتجلى بوضوح لمن يقرأ تفسيره أو تاريخه، وهما من خير ما ألف وأجود ما أخرج للناس. عنوان:

ابن كثير في خلافات الفقهاء ويخوض في مذاهبهم وأدلتهم كلما تكلم عن آية لها تعلق بالأحكام، ولكنه مع هذا مقتصد مقل لا يسرف كما أسرف غيره من فقهاء المفسرين. وبالجملة فإن هذا التفسير من خير كتب التفسير بالماثور، وقد شهد له بعض العلماء، فقال السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ والزرقاني في شرح المواهب إنه لم يؤلف على نمطه مثله. 7. الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبية. عنوان: التعريف مؤلف هذا التفسير. مؤلف الجواهر الحسان هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري المغربي المالكي، الإمام الحجة، العالم العامل، الزاهد الوارع، ولي الله الصالح العارف بالله. كان من أولياء الله المعرضين عن الدنيا وأهلها، ومن خيار عباد الله الصالحين. قال ابن سلامة البكري: كان شيخنا الثعالبي رجلا صالحا زاهدا عالما عارفا وليا من أكابر الأولياء. وبالجملة فقد اتفق الناس على صلاحه وإمامته، وأثنى عليه جماعة من شيوخه بالعلم والدين والصلاح كالإمام الأبي والولي العراقي وغيرهما. وقد عرف هو بنفسه في مواضع من كتابه، وبين أنه رحل إلى مصر ثم رجع إلى تونس، ويقول هو: لم يكن بتونس يومئذ من يفوتني في علم الحديث، إذا تكلمت أنصتوا وقبلوا ما أرويه تواضعا منهم وإنصافا واعترافا بالحق. وكان بعض المغاربة يقول لي لما قدمت من المشرق: أنت آية في علم الحديث. وذكر كل شيوخه الذين سمع منهم في تلك البلاد. وكان الثعالبي إماما علامة مصنفا، خلف للناس كتبا كثيرة نافعة، منها الجواهر الحسان في تفسير القرآن، وهو التفسير الذي نحن بصدده، وكتاب الذهب والإبريز في غرائب القرآن العزيز، وتحفة الإخوان في إعراب بعض آيات القرآن، وكتاب جامع الأمهات في أحكام العبادات، وغير ذلك من الكتب النافعة في نواحي علمية مختلفة. وكانت وفاته سنة 76 من الهجرة، أو في أواخر التي قبلها عن نحو 90 سنة، ودفن بمدينة الجزائر، فرحمه الله ورضي عنه. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. نستطيع أن نأخذ فكرة عامة واضحة عن هذا التفسير من كلام مؤلفه نفسه الذي ذكره في مقدمته وخاتمته. يقول الثعالبي رحمه الله في مقدمة تفسيره بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله: فإني قد جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما أرجو أن يقر الله بي عيني وعينك في الدارين، قد ضمنته بحمد الله المهم مما اشتمل عليه تفسير ابن عطية، وزدته فوائد جمة من غيره من كتب الأئمة وثقات أعلام هذه الأمة حسب ما رأيته أو رويته عن الأثبات، وذلك قريب من 100 تأليف، وما فيها تأليف إلا وهو لإمام مشهور بالدين ومعدود في المحققين، وكل من نقلت عنه من المفسرين شيئا فمن تأليفه نقلت، وعلى لفظ صاحبه عولت، ولم أنقل شيئا من ذلك بالمعنى خوف الوقوع في الزلل، وإنما هي عبارات وألفاظ لمن أعزوها إليه ومن فرضت بنقله عن الطربي. فمن اختصار الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد اللخمي النحوي لتفسير الطبري نقلت لأنه اعتنى بتهذيبه. ثم أبان المؤلف عن رموز الكتاب فقال: وكل ما في آخره انتهى فليس هو من كلام ابن عطية، بل ذلك ممن فرضت بنقله من غيره، ومن أشكل عليه لفظ في هذا المختصر فليراجع الأمهات المنقول عنها فليصلح منها، ولا يصلح برأيه وبديهة عقله فيقع في الزلل من حيث لا يشعر. وجعلت علامة التاء لنفسي بدلا من قلت، ومن شاء كتبها قلت، وأما العين فلابن عطية، وما نقلته من الإعراب عن غير ابن عطية فمن الصفاقسي مختصر أبي حيان غالبا، وجعلت الصاد علامة عليه، وربما نقلت عن غيره معزوا لمن عنه نقلته، وكل ما نقلته عن أبي حيان وإنما نقلي له بواسطة الصفاقسي أقول قال الصفاقسي، وجعلت علامة ما زدته على أبي حيان ميم، وما يتفق لي إن أمكن فعلامته قلت. وبالجملة فحيث أطلق فالكلام لأبي حيان. ثم قال: وما نقلته من الأحاديث الصحاح والحسان عن غير البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي في باب الأذكار والدعوات فأكثره من النووي وسلاح المؤمن وفي الترغيب والترهيب وأصول الآخرة فمعظمهم من التذكرة للقرطبي والعاقبة لعبد الحق. وربما زدت زيادة كثيرة من مصابيح البغوي وغيره، كما سنقف إن شاء الله تعالى على كل ذلك معزوا لمحاله. وبالجملة فكتابي هذا محشوم بنفائس الحكم وجواهر السنن الصحيحة والحسان المأثورة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسميته بالجواهر الحسان في تفسير القرآن. ثم نقل كثيرا مما جاء في مقدمة تفسير ابن عطية، فذكر بابا في فضل القرآن، وبابا في فضل تفسير القرآن وإعرابه، وفصلا فيما قيل في الكلام فيه والجرأة عليه ومراتب المفسرين، وفصلا في اختلاف الناس في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، وفصلا في ذكر الألفاظ التي في القرآن مما للغات العجم بها تعلق، وبابا في تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية. ثم شرع في التفسير بعد ذلك كله، وفي كل ما تقدم يعتمد على ابن عطية وينقل عنه. وفي خاتمة التفسير يقول: وقد أودعته بحمد الله جزيلا من الدرر، وقد استعوت بحمد الله مهمات ابن عطية، وأسقطت كثيرا من التكرار وما كان من الشواذ في غاية الوهي، وزدت من غيره جواهر ونفائس لا يستغنى عنها، مميزة معزوة لمحالها، منقولة بألفاظها، وتوخيت في جميع ذلك الصدق والصواب. هذا هو وصف المؤلف لكتابه وبيانه له، ومنه يتضح جليا أن الكتاب عبارة عن مختصر لتفسير ابن عطية مع زيادة نقول نقلها الثعالبي عمن سبقه من المفسرين. ومن أجل هذا نستطيع أن نقول إن الثعالبي في تفسيره هذا ليس له بعد الجمع والترتيب إلا عمل قليل وأثر فكري ضئيل. والكتاب مطبوع في الجزائر في 4 أجزاء، وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية وأخرى بالمكتبة الأزهرية. وفي آخر الكتاب معجم مختصر في شرح ما وقع فيه من الألفاظ الغريبة ألحقه به مؤلفه، وزاد فيه كلمات أخرى وردت في غيره يحتاج إلى معرفتها، وكلها مما جاء في الموطأ وصحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب الستة. وبعد هذا ذكر الثعالبي مرائيه التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قرأت في هذا التفسير فلاحظت أنه التزم ما ذكره في مقدمته، فنقل عمن ذكرهم ورمز إليهم بالحروف المذكورة. وجدته يتعرض للقراءات أحيانا ويدخل في الصناعات النحوية ناقلا عمن ذكره ومن عند نفسه. ورأيته يستشهد في بعض المواضع بالشعر العربي على المعنى الذي يذكره، وهو إذ يذكر الروايات المأثورة في التفسير يذكرها بدون أن يذكر سنده إلى من يروي عنه. وقد وجدت الثعالبي يذكر بعض الروايات الإسرائيلية، ولكنه يتعقب ما يذكره بما يفيد عدم صحته، أو على الأقل بما يفيد عدم القضاء بصحته. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 20 من سورة النمل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، نجده يذكر بعض الأخبار الإسرائيلية ثم يقول بعد الفراغ منها: والله أعلم بما صح من ذلك. ومثلا عندما تكلم عن بلقيس في نفس السورة السابقة نجده يقول: وأكثر بعض الناس في قصصها بما رأيت اختصاره لعدم صحته، وإنما اللازم من الآية أنها امرأة ملكة على مدائن اليمن ذات ملك عظيم وكانت كافرة من قوم كفار. وجملة القول: فإن الكتاب مفيد جامع لخلاصات كتب مفيدة، وليس فيه ما في غيره من الحشو المخل والاستطراد الممل. 8. الدر المأثور في التفسير المأثور للسيوطي. عنوان: التعريف مؤلف هذا التفسير. مؤلف هذا التفسير هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي، المسند المحقق، صاحب المؤلفات الفائقة النافعة. ولد في رجب سنة 49 و800، وتوفي والده وله من العمر 5 سنوات و7 أشهر، وأسند وصايته إلى جماعة منهم الكمال بن الهمام، فقرره في وظيفة الشيخونية ولحظه بنظره، وختم القرآن وله من العمر 8 سنين، وحفظ كثيرا من المتون، وأخذ عن شيوخ كثيرين، عدهم تلميذه الداودي فبلغ بهم 51، كما عد مؤلفاته فبلغ بها ما يزيد على 500 مؤلف، وشهرة مؤلفاته تغني عن ذكرها، فقد اشتهرت شرقا وغربا، ورزقت قبول الناس، وكان السيوطي رحمه الله آية في سرعة التأليف، حتى قال تلميذه الداودي: عاينت الشيخ وقد كتب في يوم واحد 3 كراريس تأليفا وتحريرا. وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه رجالا وغريبا ومتنا وسندا واستنباطا للأحكام. ولقد أخبر عن نفسه أنه يحفظ 200,000 حديث. قال: لو وجدت أكثر لحفظت. ولما بلغ الأربعين سنة تجرد للعبادة وانقطع إلى الله تعالى وأعرض عن الدنيا وأهلها وترك الإفتاء والتدريس واعتذر عن ذلك في مؤلف سماه بالتنفيس وأقام في روضة المقياس ولم يتحول عنها إلى أن مات. وله مناقب وكرامات كثيرة وله شعر كثير جيد أغلبه في الفوائد العلمية والأحكام الشرعية. وتوفي في سحر ليلة الجمعة 19 جماد الأولى سنة 1100 في منزله بروضة المقياس فرضي الله عنه وأرضاه. عنوان: التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. عرف الجلال السيوطي نفسه هذا التفسير وبين لنا الحامل له على تأليفه، وذلك بمجموع ما ذكره في آخر كتاب الإتقان له وما ذكره في مقدمة الدر المنثور نفسه. فقال في آخر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 83 و100: وقد جمعت كتابا مسندا فيه تفاسير النبي صلى الله عليه وسلم فيه 14,000 حديث ما بين مرفوع ومنقوف، وقد تم ولله الحمد في 4 مجلدات وسميته ترجمان القرآن. وقال في مقدمة الدر المنثور الجزء الأول الصفحة 2: وبعد، فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن وهو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم بحمد الله في مجلدات، فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرجة منها واردات، رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله، فلخصت منه هذا المختصر مقتصرا فيه على متن الأثر مصدرا بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر، وسميته بالدر المنثور في التفسير المأثور. ومن هاتين العبارتين يتبين لنا أن السيوطي اختصر كتابه الدر المنثور من كتابه ترجمان القرآن وحذف الأسانيد مخافة الملل مع عزوه كل رواية إلى الكتاب الذي أخذها منه. ويقول السيوطي في آخر الإتقان الجزء الثاني صفحة 190: وقد شرعت في تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه من التفاسير المنقولة والأقوال المعقولة والاستنباطات والإشارات والعريب واللغات ونكت البلاغة ومحاسن البدائع وغير ذلك بحيث لا يحتاج معه إلى غيره أصلا، وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين، وهو الذي جعلت هذا الكتاب يعني الإتقان مقدمة له. ومن هذه العبارة يتبين لنا أن كتاب مجمع البحرين ومطلع البدرين يشبه في منهجه وطريقته إلى حد كبير تفسير ابن جرير الطبري، ولكن لا ندري إذا كان السيوطي قد أتم هذا التفسير أم لا. ويظهر لنا أنه لا صلة بينه وبين كتاب الدر المنثور، وذلك لأني استعرضت كتاب الدر المنثور فوجدته لا يتعرض فيه مطلقا لما ذكره من منهجه في مجمع البحرين ومطلع البدرين، فلا استنباط ولا إعراب ولا نكات بلاغية ولا محسنات بديعية ولا شيء مما ذكر أنه سيعرض له في مجمع البحرين ومطلع البدرين. وكل ما فيه هو سرد الروايات عن السلف في التفسير بدون أن يعقب عليها، فلا يعدل ولا يجرح ولا يضعف ولا يصحح، فهو كتاب جامع فقط لما يروي عن السلف في التفسير. أخذه السيوطي من البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأحمد وأبي داود وابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وغيرهم ممن تقدمه ودون التفسير. والسيوطي رجل مغرم بالجمع وكثرة الرواية، وهو مع جلالة قدره ومعرفته بالحديث وعلله لم يتحظى الصحة فيما جمع في هذا التفسير، وإنما خلط فيه بين الصحيح والعليل، فالكتاب يحتاج إلى تصفية حتى يتميز لنا غثه من سمينه، وهو مطبوع في 6 مجلدات ومتداول بين أهل العلم. ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى أن كتاب الدر المنثور هو الكتاب الوحيد الذي اقتصر على التفسير المأثور من بين هذه الكتب الذي تكلمنا عنها، فلم يخلط بالروايات التي نقلها شيئا من عمل الرأي كما فعل غيره، وإنما اعتبرنا كل هذه الكتب من كتب التفسير بالمأثور نظرا لما امتازت به عما عداها من الإكثار في النقل والاعتماد على الرواية وما كان وراء ذلك من محاولات تفسيرية عقلية أو استطرادات إلى نواح تتصل بالتفسير، فذلك أمر يكاد يكون ثانويا بالنسبة لما جاء فيها من روايات عن السلف في التفسير. وإلى هنا نمسك عن الكلام عن بقية الكتب المؤلفة في التفسير المأثور لما قدمناه من عدم وصول جميعها إلينا ومن مخافة التطويل. ولعل القارئ الكريم يتفق معي على أن هذه الكتب التي تقدمت يغني الكلام عنها عن الكلام عما عداها من الكتب التي نهرت هذا المنهج وسلكت هذا الطريق. إلى هنا ينتهي مجلسنا الثامن من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله. دمتم في أمان الله، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.